وما ليس بواجب هو الذي جعل عليه العوض، فلا يرجو النقد المذكور على كلام المشهور القائلين بعدم جواز اخذ الاجرة على الواجبات. أن الواجب والمذكور لا يمكن أن يقال بأن الواجب هو المذكور، الواجب هو الطعام، فلا يمكن لا يمكن أن يقال، هذا بعيد جدا. الواجب هو الطعام، الواجب هو الواجب، أما أن الواجب هو الطعام لا. أحسنتم، متعلق الباب صحيح، موضوع الباب صحيح لا مانع، أما أن نفس البن أو نفس الواجب هو الطعام لا، نفس الواجب هو المال لا، الواجب هو البن، أما أنه غير ذلك فلا. ولذا لو فرضنا أنه بذل له شيئا مضطر، لكن بذل له ما لا يأتي به رفع اضطراره، لا يقال أنه لم يحقق الواجب. زين، إذا قلنا بأنه الواجب البذل بما هو بذل، يقال لم يحقق المبذول. مثلا هذا رجل جائع مضطر إلى الطعام، ما بذل له طعاما وإنما بذل له مالا، تحقق البذل وتحقق الواجب لكن لم يتحقق المبذول. وليفرغ ذمته إذا كان بإمكانه تحصيل الطعام بواسطة المال المبذول، يقال فرغ ذمته ولا إشكال عليه ويستحق حينئذ الأجر. ما دون الواجب هنا هو الإطعام، نحن نحاول الإطعام بالطعام. جميل، أسلم إياكم في هذا المورد، لكن لو قلنا بأن الاضطرار إلى المال يعني راح يكون الواجب هو الإعطاء، زين نفس الكلام، إذا قلنا الإعطاء أو الإطعام صار بدنا، ما صار مجدودا. لا يعني ما ذكرته لا يختلف مع ما نذكره من أن الواجب هو الذهب. السيد اليزدي قد طلع نفسه الطاهرة في حاجيته على المكاسب، زين له في البين كلامه، فكأنه يؤيد الشيخ الله يحفظه، فيذكر التالي بأن عوض المدفوع في المقام أيضا لا يكون منحصرا فقط في إزاء البذل، وإنما يرجع أيضا إلى المبذول، بمعنى أن الماء الواجب هو بذل العمل وفي نفس الوقت بذل المبذول، يعني بعبارة الله بذل المبذول رشيدا، أن المطلوب من البذل ليس أمرا واحدا، وإنما المطلوب من البادل أمران، الأمر الأول نفس عملية البادل، الأمر الثاني ملاحظة المبذول. ولذلك يقول السيد بأن في المقام أيضا المبذول يرجع للبادل بعوض البادل وبعوض المبذول، ولا يرجع له فقط بعوض البادل. إذا قلنا بأنه يرجع له بعوضين، بعوض البذل وبعوض المبذول، فذلك يعني أن عوض المبذول هو العمل، والواجب إنما هو بذل العمل، فما هو الواجب شيء وما يؤخذ عوضه شيء آخر، فعليه يقال بأن المقام مقام بذل يعني لأنه المضطر سوف يبذل عوضا مقابل البذل ومقابل المبذول، وإذا قلنا بأن الأمر كذلك لم يجد حينئذ للمضطر للبادل للمضطر أخذ الأجرة، لأن أخذ الأجرة سوف يكون على الواجب. مثلا إذا وجدنا مضطر، هذا المضطر مضطر إلى الطعام، فقمت ببذل طعام إليه، يقولون بأن المبذول له وهو زيد سوف يرجع علي بعوض ما قمت به، فسوف يرجع النقد. شغل الباري قال بأن الأجرة المدفوعة من زيد إنما هي بلحاظ الطعام لا بلحاظ البذل، والواجب هو البذل. السيد اليزدي يقول بأن الأجرة المبذولة ليست بلحاظ الطعام فقط، وإنما هم بلحاظ الطعام وهم بلحاظ